طويلة بغير أحسن فكرة عندك خليمة ما ترجعيني بالفعل ما يمكن شبح حليمة شوفي لشوية فكرتي غادي تعرفني صريحة إلا كذبتي وانكرتي غادي تغلب طبيحة لعبك فايق وعايا وخطايا ما تقدرين كيفاش باقي ألنتي وحدك